لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة حلقات مصابيح السنة. ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أما حديثنا فهو في كل هذه الحلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرته العطرة، وننزل هذه السيرة وهذه المواقف الرائدة والرائعة والجميلة على حياتنا واقعنا لكي يكون لنا عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة كما أراده ربنا جل وعلا. أرحب بكم شيخ عمر بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء. أنا أحاورك الآن وأنت تحاورني وتقنعني كذلك، وبالتأكيد أنني أنا على الأقل لا أملك كثيرا من وسائل الإقناع الجيدة ومبادئ الحوار الرائعة، ولذلك نحن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي هناك أمثلة رائعة وجميلة وكبيرة في مسألة حواره وإقناعه لكل من تعامل معهم. في هذه الحلقة نريد الحديث عن الحوار والإقناع عند النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولما بعد. دعنا نبدأ بموقف يعني لا أمل من تكراره حقيقة ولا من تأمله، فكل سيرته عجب عليه الصلاة والسلام في طريقة فعل الحوار والإقناع، خصوصا إذا كانت القضايا يعني صعبة لا تحتملها النفوس. يأتي رجل وأنت تعرف كيف ماذا تعني مفردة الغيرة عند العرب وعند المسلم عموما، لكن في ذلك الوقت الذي ما زالت فيه رواسب الجاهلية موجودة. وحديثنا في الحلقة السابقة أشرنا فيه إلى جواب سعد رضي الله تعالى عنه حينما تكلم عن قضية الغيرة، كيف قال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربعة شهود في قصة الرجل. نعم، فقال يا رسول الله، وهذا رجل كان من الأعراب، رجل يعيش بيئة الإبل وبيئة الصحراء والبادية، لكنه يعني وقع في نفسه شيء من ولادة زوجته ولدا خرج بلون غير اللون الأسرة المشترك للأسرة. يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهذا مما دعوا إلى الشك في وقوعها في الحرام. هذا تعريض. ولا إشكال، تعريض. يعني وقع في نفسه شيء عظيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطلق مباشرة ليقول اتق الله ولا يجوز أن تتهم بدون بينة ولا يجوز أن تتحدث بكذا، أبدا لم يتكلم بهذا. الموقف ليس هذا يعني الموقف لا يناسبه أن ينطلق مباشرة بهذا الوعظ وهو مهم، لكنه ليس هذا توقيته. أراد بل انطلق الآن مباشرة إلى أن يزيل ويمسح جميع رواسب هذا الشك، لأن أصعب شيء على الحر على الرجل أن تتسرب إليه بذرة الشك في أهله. صعبة، ينهدم البيت تماما، لا يمكن أن يعيش الرجل مع امرأة يشك فيها أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام، ولاحظ كيف اختار هذا المثال من بيئة الرجل التي تختصر المسافة في قضية الإقناع. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ يعني الأورق اللي قريب من الفضي. نعم نعم. قال نعم. قال فأنى له ذلك، منين أتاه وأنت تقول ألوان الإبل حمر، منين جاء هذا اللون الشاذ؟ قال لعله نزعه عرق، يعني جد بعيد كان أورقا فأصابه هذا العرق. قال فابنك هذا لعله نزعه عرق. خرج الرجل وانتهى كل الموضوع. يا سلام. لا وعظ ولا شيء، لأن المقام يا أخي الكريم ليس مقام وعظ هنا، بل هو مقام حوار يزيل هذه الشبهة التي علقت بذهنه، وهذا أصل عظيم في قضية الحوار مع الذين توجد في قلوبهم بذور الشك. كما يعني كما تلاحظ هذا الرجل الآن عنده بذرة شك صحيح في أمر اجتماعي في أمر يتعلق بالعرض. ثمة بذور شك في جوانب أخرى لعلنا نأتي عليها إن شاء الله تعالى. إذا أذنت لي، شوف التصرف الأعرابي تصرفه جميل حكيم، عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتي أهل العلم، أي نعم، ولم يتصرف من تلقاء نفسه، أي نعم، وهذا أمر محمود بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم حاوره حوارا ربما لم يتعدى دقيقتين أو أقل، نعم، وأقنعه وخرج وانتهى. إذن نحتاج فعلا إلى أن نكون محاورين جيدين. جيدين، أحسنت، يعني ليس مجرد الحوار بل الجودة في الحوار. أحيانا في بيوتنا مراهق، أحيانا في بيوتنا إنسان يعني بالتعبير الاجتماعي متمرد على العادات والتقاليد، أحيانا في بيوتنا أناس قد يكون عندهم صعوبة في التعامل، مختلفين معنا في عندهم رغونة في الأخلاق، كيف نتحاور معهم؟ هذا هو الإبداع، هذا هو الإبداع. أنا أعرف أن التنظير سهل لكن نحاول نحاول، خصوصا في التعامل مع المراهقين الذين لهم في كل يوم نفسية، نحتاج أن ننزل مستواهم، نحتاج أن نغض الطرف عن بعض الأشياء، نحتاج يعني أن ننظر ما هي الأشياء التي تجذب، ما هي الأشياء التي تنفر قدر الطاقة. صحيح، ولذلك عرف يعني عند بعض الناس يقول أعطوني أي شخص غير هذا أتفاهم معه، نعم، بمعنى أنه يعني معروف عنه فشله في الحوار وفي، نعم، وفي الإقناع، نعم. المشهد الآخر، الموقف الآخر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مستأذنه في الزنا، نعم، هذا أيضا مشهد آخر. الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي أمامة، والحديث يعني في سنده شيء من اللين، لكن في مثل هذه المقامات بعض أهل العلم يعني يتسامح فيه. جاء الرجل يستأذن في الزنا، وأنا هنا قبل أن أنطلق في سرد الحوار صراحة مدهش جدا، ما هذا الجو الذي حمل هذا الشاب، ما هذا الجو من الحوار، ما هذا الجو من الثقة، دعني أقول يعني، التي والجرأة التي جعلت الشاب يأتي يستأذن. أليس بإمكانه يا أبا أسامة أن يذهب ويزني ولا يسأل عن شيء؟ بلى بلى، لكن هذا الرجل ليس مراده الاستئذان ذات الاستئذان الذي هو لإشباع ذات الرغبة وبس وينتهي الموضوع، كان يفعل هذا ويمشي، لكن أراد كأنه يريد أن يخفف عن نفسه إما من العقوبة أو من العتب أو من اللوم أو شيء من هذا القبيل. هنا أيضا نفس الفكرة، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له اتق الله وإلا فإن زنيت فسنرجمك وسنفعل بك وكذا وكذا وكذا، لا، هذا الرجل الآن جاء ومشبع بهذه الغريزة، شاب، لاحظ الراوي وصفه بهذا الوصف ليبين أيضا أن المشهد أصعب، شاب ويستأذن في الزنا. هنا يلفت نظرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهه بشيء يكرهه، ما تستحي على وجهك، كيف تجي تستأذن في الزنا، ألا يوجد عندك غيره، ألا تتق الله، أبدا، كل هذا لم يكن، بل أخذه إلى الناحية الأخرى ليكون رسولا فيما بعد، ها، في صحة العبارة، في التوعية ضد هذا الخلق المشين وهذا هذه الجريمة إلى هذه اللحظة. أي نعم، أي نعم، بل قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. تدرج، الأم هي الأصل. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لزوجك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون، انتهى. أيوة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له فخرج، وما في الدنيا شيء أبغض إليه من الزنا. يعني هنا نحتاج إلى القرب النفسي والقرب البدني. لاحظ الحوار، هذا القرب العقلي والمعرفي والثقافي، والقرب البدني حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الرجل الشاب ودعا له، وهذه يفعله عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، يأتي ويضع يده بيد ابن عمر ويقول كن في الدنيا كأنك غريب، أخذ بيدي وقال كن في، لمست يد من النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسى أبدا، لمسة مقرونة بالمحبة، مقرونة بالنصح، مقرونة بالإقناع، مقرونة بالحوار، مقرونة بالاهتمام، مقرونة يعني هي رسالة إيجابية، أنني أحبك، أهتم بك، احفظ هذه الوصية، وهكذا يضع اليد على الصدر لا تنسى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء فاطمة اشتكت كلال اليد وطلبت خادمة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما في البيت بعد أن أخبرته عائشة بالخبر، قال فوضع يده على صدري فوجدت بردها. إلى الآن يجد بردها علي بعد 40 سنة من الموقف أو 30 سنة من الموقف يجد برد تلك الكلمة. إذن عندنا تواصل كما يقولون معرفي بالحوار، وعندنا تواصل بدني، العين مع العين يا أبا أسامة تؤثر، وهذا تثبته الدراسات. حينما يأتي أب ليجلس مع ولده، فرق بين أن يكون مسافة بعيدة هو الكلمات تتراشق، بل حتى لو كان الحوار بعيدا بعيدا وبألفاظ، ليس كما لو كان الولد بجانبه ويضع الأب يده على الكتف ويربت عليه ويضع يده في يده وهكذا. هذه أساليب راقية جدا، يعني الحوار ليس فقط حوارا بدنيا معرفيا أو فكريا، لا، يمتد حتى للتواصل البدني. ومن هذا يعني يفيد الأب والأم كذلك الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. نعم. المعلمين. نعم. يفيدون من هذا الأسلوب العظيم في في في تعاملهم مع كل من يلتقونه ويتعاملون معه. في يوم من الأيام جاء إلي أحد الزملاء. نعم. حقيقة. وقال أنا تعرض لي بعض الشبهات في أمر معين من أمور الدين. نعم. وأريد منك بعض الإجابات. نعم. قلت له حقيقة لست قادرا على إجابتك عن شبهاتك لقلة علمي. نعم. لكنني سأأخذك إلى من يرشدك بإذن الله تعالى. جميل. أرشدته إلى أحد العلماء الفضلاء الذي أعطاه من وقته ومن بيته ومن فتح له الباب. فتح له الباب والصدر. والصدر. وجلس معه، وكنت متابعا لهذه الجلسات. هذا الزميل انكشفت عنه كأنما يعني انقشعت عنه سحابة تماما سوداء، وذهب مسرعا في دروب الخير وابتعد عن كل هذا. الآن في مثل حالة هذا الشاب الذي تعرض له شبهة معينة في أمور الدين أو غيره، ما هو الأسلوب الصحيح السليم الذي يفترض أن يسلكه ليبتعد عن هذه الأمور؟ أشكرك حقيقة على يعني التركيز على هذه النقطة. نحن الآن في عصر تواصل، انفتاح إعلامي ثقافي لا يمكن يعني كما يقال حجزه بالطرق القديمة أبدا. الشاب بمجرد ما يدخل على مواقع، على شبكات التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، في تويتر، في غيرها من الشبكات، بإمكانه أن يقف على غث وسمين من المقالات. قد يقف على أشياء تثير الشبهات عنده، قد يقف على أشياء يعني تخلخل البنية الإيمانية الموجودة في قلبه. هنا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بالمنظار الشرعي، وهو فيما يظهر لي يكون على النحو التالي. لا عيب ولا يلام الإنسان على أن يكون في قلبه إيش، أن ترد على قلبه الخواطر والوساوس التي تحاول أن تزعزع إيمانه، سواء في القدر أو حتى فيما يتعلق بالله عز وجل. وردت على الصحابة. وهذا قاله الصحابة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء على وجهه خير من أن يتكلم به. هنا أيضا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاتبهم ولا وبخهم، بل قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الشيطان لا يأتي إلا إلى البيت العامر، أما البيت الخارب انتهى، لا يأتي إلى البيت العامر ليشككه. هنا إلى هذا الحد لا يلام الإنسان عليه ما دام أنها وردت وهجمت على قلبه، لكن ينهى الشاب، تنهى الفتاة عن أن يذهب ويفتح المواقع التي تثير الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الطاعون: إذا كنتم بأرض، إذا نزل بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فإذا كان هذا في مرض البدن لا نقتحمه، أفنقتحم طواعين الفكر وطواعين الثقافة ونقتحمها ثم نقول أصبنا بها؟ لا، الأصل أن تمتنع، لا تدخلها. لكن لو قدر هجمت هذه الأشياء وهي تهجم على قلوب صالحين وفضلك وأفضلهم الصحابة رضي الله عنهم، هنا لا محذور إلى هذا الحد. لكن الذي ينهى عنه أو يخشى أخي الكريم أن يبادر الشاب إلى نثر هذه الشبهات والشكوك والكلمات في صفحته، تويتر، في فيسبوك، في وسائل إعلامية أخرى. هذا هنا ينبغي أن يتوقف. لا، إذا ما العمل الذي تفضلت به في قصتك مع الشاب؟ يذهب هذا الشاب يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يذهب إلى أحد من أهل العلم الذين يثق بهم ويعرض عليه الشبهات. وهنا أقول أوصي إخواني من طلاب العلم أن تتسع صدورهم لهؤلاء الشباب، فالشبهات خطافة وكثيرة، ووسائلها الآن متنوعة، ليست كالسابق مجرد شيء يهجم. الآن تنوعت الطرق ووسائل التشكيك كثرت جدا، تلاحق الإنسان أحيانا ملاحقة ولو هربا منها. فهنا ينبغي أن تتسع صدورا لهذه النوعية من الناس. وإني لأشكر إخواني الدعاة وطلاب العلم موجودين في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، وأنا أعرف جهود بعضهم في بعض دول الخليج بالذات، من فتح صدره لهؤلاء الذين تصل بعضهم الشكوك إلى قضية الإلحاد. وهنا أقول إلى هذا الحد لا بأس، أورد ما عندك من الشبهات كلها على من يحسن أن يعالج، لأن هذا مرض لا بد أن تذهب به إلى طبيب متقن، لا تذهب به إلى مريض مثلك يزيد الطين بلة ويضع على النار حطبا، لا، اذهب إلى طبيب يعالجها. هنا نستفيد من هذا الحوار النبوي مع هذين الرجلين في قصة الشاب وفي قصة الأعرابي أن باب الحوار ينبغي أن لا يتوقف عند أي حد، حتى ولو كان في القضايا الكبرى. جاء رجل لابن عباس يشكو إليه هذه الوساوس الشيطانية، فقال له قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أرشده ما لامه، لماذا ترد عليك هذه الأشياء؟ أشياء لا يستطيع إنسان يدفعها، تهجم هجوما. لكن الذي أؤكد على المنع منه وأن يحذر الإنسان أن يتورط فيه هو أن ينشر هذه الشكوك على الإنترنت مثلا أو على أي وسيلة إعلامية، حتى لا يكون سببا في إغراء آخرين بها، أو يعني إرسال رسالة تشكيك إلى قلوب أخرى ما زالت مطمئنة بالإيمان. لا، عندك شكوك اذهب بها إلى أهل العلم. طيب نختم إذا أذنت بمسألة الحوار والإقناع، والإقناع مع غير المسلمين رغبة في كسب الأجر الله تعالى من الله سبحانه وتعالى في الإتيان بهم إلى حضيرة. جميل. الإسلام، القرآن الكريم يعني وهو يتحدث عن الحوار ركز في أكثر من قضية على قضية الحوار مع المختلفين معنا دينيا. الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذن هذا إثبات لأصل الحوار مع أهل الأديان الأخرى. في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخره. حتى ما يعرف عند العلماء رحمه الله تعالى بالمباهلة هي نتيجة متقدمة جدا في الحوار، حينما كل يتمسك برأيه هذه جزء من يعني إيقاف الحوار عند حد معين. قضية الحوار مع المخالفين لنا في الدين، قضية المحادة لها أصل شرعي كما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم مارسها مع وفد أهل نجران حينما قدموا في آخر البعثة في السنة التاسعة، حاورهم وكتابه إلى ملوك أهل الأرض، حواره في قصة عبسة وتولى كان انشغاله عن هذا الرجل الأعمى عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه، كان انشغاله بإيش؟ بمخاطبة وحوار المشركين. إذن نحن بحاجة إلى جهات كبرى جدا تمارس هذا الحوار والإقناع، أقول والإقناع بهذا الدين بكل وسيلة ممكنة ومتاحة، بالوسائل العلمية، بالوسائل المعرفية العلمية، أتكلم بها على ما يعني ما يعرف بالإعجاز العلمي بضوابطه وشروطه حتى لا يكون الباب مفتوحا أيضا، بكل وسيلة ممكنة فإننا نقدم هذا الدين كما نقدمه تقريرا، فإننا نعقد المناظرات، ولكن لا بد أن يكون المناظرون من أهل العلم حتى لا يكونوا سببا في خذلان الدين والتشكيك فيه، ويكونوا محاورين مقنعين جيدين. نعم. لا شك لكي تتحقق النتيجة المناسبة، ولكي نكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام محاورا مقنعا حنونا عطوفا على كل من تعامل معهم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، لا أجد في ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حواره وإقناعه لأهل بيته ولصحابته رضوان الله عليهم، فضلا عن حواره وإقناعه لآخرين من غير صحابته، لا أجد في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم إذ تابعتم دقائق هذا اللقاء، ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، على وعد بأن نلتقيه وأنتم كذلك بإذن الله تعالى على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.